بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير. لازلنا في باب فضل الزهد في الدنيا. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة، قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون هو كغيره من الأحاديث التي مرت معنا في هذا الباب، والمشتملة على نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه على صلاحهم وإبعادهم عن كل ما يشغلهم عما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. ومن ذلك النهي عن الاستكثار من الدنيا بما يكون سببا لانصراف القلب إليها وغفلته عن الدار الآخرة. والضيعة في الحديث لا تتخذوا الضيعة يراد بها العقار الواسع والأراضي الكثيرة والبيوت المتعددة التي كثرتها تشغل قلب صاحبها وتوجد فيه غفلة عن ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، أي يكون اتخاذ الضيعة أي العقار والممتلكات الكثيرة سببا لرغبتكم في الدنيا، وأيضا رغبتكم في الدنيا ستكون سببا في عدم رغبتكم في الآخرة وعدم حرصكم على الآخرة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله أجمعين لكل خير، يخبر الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم وهم يعالجون خصا لهم. والخص هو بيت يصنع من الخشب والقصب ويصلح ويعالج بالطين، وسمي خصا لما فيه من خصاص وهي الفرج والأثقاب. فيقول: كنا نعالج خصا أي نصلحه بسبب ضعفه ووهائه. فقال لنا عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ أي ما هذا الذي تصنعون؟ فقلنا: قد وهى، أي أصبح هذا الخص واهيا، أصبح واهيا أي ضعيفا، فنحن نصلحه أي من أجل وهائه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ما أرى الأمر، هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام وتنبيه، ويراد بالأمر أي الأجل. ما أرى الأمر أي ما أرى الأجل إلا أسرع من ذلك، أي أسرع من إصلاح البيت بعد أن ينهدم فإن الإنسان ربما يصلح البيت، ربما يصلح البيت ويكون بيته على شكل جميل، ثم يموت قبل أن يسكن فيه ولا للحظة واحدة. وهذا يحصل أحيانا، يبني الإنسان بيتا ويحسن مثلا صنعه ثم يموت قبل أن يسكن في البيت، قبل أن يسكن في البيت. وليس هذا، وليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك النهي عن إصلاح ما يقع في البيت من خلل، أو ما يقع في طرف منه مثلا من انهدام أو نحو ذلك، وإنما المراد إيقاظ القلب بحيث يكون مهتما بإصلاح العمل، لأن إصلاح العمل أهم من إصلاح البيت، فهو لا ينهى عن إصلاح البيت، وإنما ينبه عليه الصلاة والسلام على أهمية إصلاح العمل. نعم أصلح بيتك، لكن تنبه لإصلاح عملك وإصلاح دينك، فإن إصلاح الدين مقدم على إصلاح الدنيا. وفي الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فإصلاح الدنيا أمر لا حرج فيه، لكن أهم منه وأعظم إصلاح الدين، ولا ينبغي أن يكون إصلاح الدنيا مبنيا أو على حساب صلاح دين العبد. فإذا هذا فيه تنبيه إلى أهمية إصلاح العمل، وأنه أولى وأهم من إصلاح الدين ومن إصلاح البيت. ويعينك على ذلك أن تتنبه إلى هذا المعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. أي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كن كراكب مستظل تحت شجرة يوشك أن يفارقها، فالأمر أسرع من ذلك. الشاهد أن الحديث ليس فيه النهي عن إصلاح البيت، وإنما فيه التنبيه إلى أهمية إصلاح العمل، وأنه أولى وأحرى وأجدر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، يحذر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا أمته من الافتتان بالمال، وأخبر أن لكل أمة من الأمم التي سبقت هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكل أمة فتنة، أي أمر أو شيء يفتنون به. والافتتان في لغة العرب، والفتنة في كلام العرب، هو الاختبار والابتلاء والامتحان، أي شيء يبتلون به ويمتحنون في ضوئه ومن خلاله. فيقول عليه الصلاة والسلام: وفتنة أمتي المال. لكل أمة، أي من أمم الأنبياء الذين قبلنا، فتنة، وفتنة أمتي في المال، أي تكون في المال، سبب الافتتان هو المال. وهذا المعنى جاء ذكره أو تقريره وبيانه في القرآن، في قول الله سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وذلك لأن المال وكذلك الأولاد يشغل الإنسان عن الطاعة ويلهيه عنها، كما مر معنا سابقا قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي شغلكم التكاثر، التكاثر بالأموال والتكاثر بالأولاد. ولا شك أن الإنسان قد فطر على حب المال وحب الولد، ولا لوم عليه في أن يحب المال أو يحب الولد، لكن أن يفتن في المال بحيث يشغله المال عن طاعة الله وعن ما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله ويكون شاغلا له ملهيا له، فهنا تكون المصيبة ويكون الهلاك. ولهذا يلاحظ أن الذي يفتن بالمال ويصبح المال هو همه يترتب على هذا الافتتان مفاسد عظيمة، مثلا وجود الشح ووجود القطيعة بين الأرحام ووجود الفساد في العلاقات، وجود أيضا البيوع والأعمال المحرمة، وجود التعديات على الأموال، أمور كثيرة جدا تحصل عندما يكون المال هو هم الإنسان وغايته دون احترام لشرع ولا رعاية لدين، وأيضا دون تهذيب لنفس، فهنا يكون الهلاك. أما كون الإنسان يعني يحرص على جمع المال من حله وأيضا يصرفه في حله متقيا الله سبحانه وتعالى غير شاغل له ماله عن طاعة الله سبحانه وتعالى مؤديا حق الله في هذا المال، فإن ذلك لا يضره. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان ابن سالم البلخي يقول: سمعت النضر ابن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كما جاء قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، أي الأربع المذكورة. ليس لابن آدم حق، والحق هو ما يستحقه الإنسان لحاجته، ما يستحقه لحاجته، والذي استحقه لحاجته بمعنى أنه مضطر إليه ومحتاج إليه ولا بد له منه ما ذكر في هذا الحديث، وهو الطعام الذي يسد الجوع جوعته شدة الجوع، وأيضا الماء الذي يقطع الظمأ والعطش الذي يصيب الإنسان، واللباس الذي يستر العورة، والمسكن الذي يأوي إليه ويستكن فيه من الحر والبرد. وما عدا ذلك أمور ليست هي داخلة في الضرورة، ضرورة العبد، وإنما هي أمور متممة ومكملة. أما الذي يحتاجه العبد ويستحقه لسد ضرورته هي هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذا الحديث الذي رواه الترمذي. لكن كما نبه أهل العلم أن إسناده غير ثابت، ففيه رجل يقال له حريث بن السائب وهو أحد رواة هذا الحديث، قال الإمام أحمد رحمه الله: روى حديثا منكرا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل الدارقطني عن هذا الحديث قال: وهم فيه حريث، والصواب عن الحسن بن حمران عن بعض أهل الكتاب. فالأقرب الله أعلم أن هذا من الإسرائيليات وليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى الذي فيه هو كما سبق بيانه وإيضاحه أن ابن آدم ليس له حق، يعني لا ليس مستحقا إلا هذه الخصال، أي فيما يكون مضطرا إليه. أما ما سوى هذه الأشياء الأربعة المذكورة في هذا الحديث فهي أشياء مكملات ومتممات، ليست أسس أو أصول أو ضروريات يحتاج إليها. فإذا أكرم الله العبد ببيت يسكن فيه، ولبس يستر عورته، وطعام ولو قل يسد جوعته، وماء يروي ظمأه، فما زاد على ذلك زائد عن ضرورة العبد. وفي هذا المعنى يقول أحد الزهاد، يقول: لقرص شعير ثافل غير مالح بغير إدام، والذي خلق النجوى مع العز في بيتي وطاعة خالقي ألد على قلبي من المن والسلوى. فالإنسان إذا رزقه الله الكفاف والبيت الذي يؤويه والطعام الذي يكفيه والشراب الذي يرويه واللباس الذي يستر عورته، فهذه لا شك أنها هي الضروريات التي يكون العبد مضطرا إليها، وما زاد على ذلك فإنها متممات ومكملات. فمن رزق هذه الأشياء عليه أن يشعر بالنعمة وأن يذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يحمده جل في علاه أن رزقه ذلك وهداه الإسلام ومن عليه بالتوفيق للطاعة والشكر للمنعم سبحانه. ثم أورد حديث عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ رواه مسلم. هذا الحديث هو كما سبقه من أحاديث فيه التزهيد في هذه الدنيا، وألا يشغل العبد تكاثره فيها بالأموال والتجارات ونحو ذلك عن ما خلق لأجله، وأن الإنسان يتكاثر ويعمل على تكاثر المال عنده وتكاثر أرقامه وأعداد الأموال التي يملكها والعقارات والمساكن ونحو ذلك من الممتلكات، ويكون مشتغلا بها، يقول: مالي مالي، أي يرى أن هذا ماله وأنه مال كثير. لكن إذا تأمل فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أي ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك بأكل أو لبس، أو ادخرته لآخرتك أجرا وثوابا يوم تلقى الله سبحانه وتعالى بأن تكون تصدقت فأمضيت. فإذا مال الإنسان ينحصر في هذا: إما مال يأكله أو يلبسه وهذه فائدة دنيوية، أو يتصدق فيبقى أجرا وذخرا له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فهو ليس له، وإنما هو للورثة، وكانت مهمته في هذه الحياة خزن المال وحفظه للورثة الذين يقتسمونه من بعده، كما قال القائل: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي أن لا يشغله ماله وأن يحرص على الصدقة بحيث يمضي شيئا ويقدم شيئا ينفقه في سبيل الله فيجده ثوابا وأجرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان شحيحا ويجمع المال ويكثر من المال ثم ماذا؟ يموت ويصبح المال كله بكامله للورثة، لا يدخل معه في قبره منه شيئا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال له: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله: التجفاف بكسر التاء المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان، وقد يلبسه الإنسان. وهذا اللباس الذي هو التجفاف لباس إنما يلبسه المضطر والفقير والمحتاج. وهذا الحديث فيه التنبيه إلى أن حب النبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على حب على اتباعه، لأن المحبة الحقيقية هي الاتباع، هي الاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحب وهذا الاتباع يقتضي أن يوطد الإنسان نفسه على ملازمة هدي النبي والسير على منهاجه القويم والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يكون ملتفتا إلى ملهيات الدنيا وصوارفها وشهواتها وملذاتها وشواغلها، التي إن كان القلب ملتفتا إليها لم تكن المحبة التي في القلب حقيقية تامة، لأنه لا يجتمع حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب الدار الآخرة مع الانغماس في ملذات الدنيا، مع الانغماس في ملذات الدنيا. وليس معنى الحديث أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بالفقر، وأن يكون الفقر ملازما للمحب، ليس هذا المراد. نعم، قد يكون الإنسان غنيا ووسع الله عليه في المال وفي قلبه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث فيه التنبيه إلى الابتلاء، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث، جاء في بعض روايات الحديث كما في صحيح ابن حبان قال عبد الله بن مغفل: أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، والله يا رسول الله إني أحبك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن البلايا أسرع إلى من يحب من يحبني من يحبني من السيل إلى منتهى. وهذا المعنى أيضا جاء مقررا في أحاديث مثل قوله: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذا فيه تنبيه أن لا يكون القلب ملتفت للدنيا، وإنما إذا كانت المحبة صادقة فإن المحبة الصادقة تعني استيقاظ القلب وتنبهه إلى أن الحياة الحقيقية هي في الدار الآخرة، وأن من أراد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في جنة الخلد فعليه أن يكثر من الأعمال الزاكية والطاعات فالمقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن تشغله هذه الدنيا بملهياتها وصوارفها وزخرفها. فليست إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام مجرد دعوة تدعى أو كلمة تقال، بل هي أمر متمكن في القلب، يكون معه العبد شديد الاتباع عظيم الاقتفاء للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه القويم. ثم أورد رحمه الله حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة الكرام، لكي نفهم هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطورة المال وخطورة الشرف الذي هو المكانة والجاه على الإنسان في دينه، من أجل أن نفهم هذه الخطورة لنستحضر هذا المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام، وهو ذئبان جائعان أرسل في غنم. تصور هذا المثل جيدا. لو أن حظيرة غنم فيها أغنام كثيرة، وأدخل عليها ذئبان جائعان، جائعان في أشد ما يكونان من الجوع، ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث لهذه الأغنام؟ ومن المعروف أن الذئب من أكثر الحيوانات المفترسة إفسادا، فإذا دخل في حظيرة غنم لا يكتفي بأن يأخذ شاة واحدة منها يأكلها ويصد بها جوعته ويمضي، بل يقتل الأغنام أو يقتل ما يستطيع أن يقتله من الأغنام، ويفسد فيها إفسادا عظيما، ثم يأكل منها ما يسد جوعته، فهو مفسد. فتصور عندما يدخل ذئبان على أغنام ويكون الذئبان جائعا، ما الذي سيحصل؟ هذا هو المثل. مثله حرص المرء على المال والشرف لدينه، بل أضر منه. يعني كما أن الذئبان الجائعان إذا أرسل في غنم أفسد فيها إفسادا عظيما، فإنه أشد من هذا إفسادا حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني مضرة حرص المرء على المال والشرف لدينه أشد من مضرة إرسال ذئبان جائعان في مجموعة من الأغنام. وهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان خطورة الحرص على المال والحرص على الشرف الذي هو الجاه والمكانة. فإن المال والشرف يفسدان دين المرء إفسادا عظيما أشد من إفساد الذئبين للأغنام. لماذا؟ لأن المال في الغالب يدعو صاحبه إلى المعاصي، ويدعوه إلى التوسع في المباحات إلى أن يرتقي إلى المحرمات، يدعو صاحبه إلى اكتساب الأموال من غير حلها ومن غير وجهها المشروع، أيضا يدعوه إلى إنفاقها في المحرمات، وهذا كله إفساد لدين الإنسان. يدعوه أيضا إلى النفاق والغش والكذب والخداع والمكر، أمور كثيرة جدا كلها تعد من الإفساد لدينه، السبب حرصه على المال. أيضا قل مثل ذلك في الجاه، بل قال أهل العلم إن الجاه أعظم فتنة من المال. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان حريصا على الشرف والجاه والمكانة والشهرة عند الناس والرئاسة إلى غير ذلك، فإن هذا سيحمله إلى العلو والتكبر والتعاظم على الناس، وربما أيضا الظلم والبغي وأمور كثيرة ستترتب على ذلك. إذن حرص المرء على المال وحرصه على الشرف فيه إفساد عظيم لدينه وإضرار عظيم بدينه، أشد من إضرار ذئبين أرسل في غنم. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الوطاء هو الفراش تطأه وتنام عليه، فنام على حصير، والحصير يصنع من الخوص، وإذا نام عليه الإنسان وقام يجد أثرا للحصير في جنبه الذي كان على الحصير. فنام على حصير وأثر في جنبه، أي وجد له أثر على جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فأشاروا لو أنهم وضعوا له فراشا لينا ينام عليه صلوات الله وسلامه عليه، فبين لهم هوان الدنيا وسرعة انقضائها، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن المعلوم أن الإنسان في الطريق إذا احتاج إلى الراحة في ظل شجرة فإنه لا يستغرق ولا يأخذ منه وقتا، وإنما مقدار راحته ثم يمضي في سبيله. فهذا الحديث فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وتقلله منها، وفيه أيضا هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان حال الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها، وأنها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نعم شيخ. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: حديث صحيح. وهذا الحديث فيه أن أهل الفقر أسبق إلى الجنة من أهل الغنى، لأن الفقر ولا سيما إذا كان صابرا ومحتسبا لا يكون عنده ما يشغله عن الآخرة، لأن المال وكثرة المال تشغل الإنسان وتلهيه وتأخذ من تفكيره وجهده ووقته إلى غير ذلك. أما الذي ليس عنده مال فليس عنده شيء يشغله، ثم أيضا ليس عنده أشياء يحاسب عليها. أما الأغنياء يحاسبون على الأموال من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، والفقير يأتي وليس عنده شيء، يأتي خفيفا ليس مثقلا فيسبق الأغنياء 500 عام لدخول الجنة كما في هذا الحديث. ثم أورد حديث ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين. وأورد أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. وأصحاب الجد أي الغنى والحظ والمال، سبق أن الفقراء هم الأسبق إلى الجنة وهم الأكثر، لكن ينبغي التنبه أن الفقير لم يدخل الجنة بفقره، أي ليس الفقر هو السبب، وإنما سبب دخول الجنة هو العمل الصالح. فالفقير الصابر المحتسب الذي لم تأته أموال تلهيه وتشغله يسبق الأغنياء دخولا إلى الجنة. وأيضا تضمن الحديث أن أصحاب الغنى يحبسون وأن يحاسبون على الأموال التي اكتسبوها، يوجه إليهم سؤالان: من أين اكتسبت المال وفيما أنفقت المال؟ وأيضا فيه أن النبي أخبر أن أكثر أهل النار النساء، وهذا فيه الحث للنساء على تقوى الله والخوف منه وحفظ أنفسهم من أسباب سخط الجبار وأسباب دخول النار. ثم ختم رحمه الله هذا الباب، باب فضل الزهد في الدنيا، بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. ولبيد هو أحد الشعراء في الجاهلية، وأدرك الإسلام ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك الشعر بعد إسلامه. وقوله ما خلا الله أي ما عدا الله، ففيه أن كل شيء سوى الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى فهو باطل وضائع لا ينفع صاحبه، وإنما الذي ينفع صاحبه ما كان لله، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب.